بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 18. تواترت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني كون على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذه المسألة وردت فيها أحاديث بلغت حد التواتر، بمعنى القطع متحقق في خصوص هذه المسألة، وهي أن القرآن نزل على سبعة أحرف. هو ضروري بعد النظر، ضروري بعد النظر. قال الإمام أبو عبيد رحمه الله في فضائل القرآن ويقرر هذه الحقيقة، قال: قد تواترت هذه الأحاديث على الأحرف السبعة، يعني تواترت هذه الأحاديث على تقرير هذا المعنى أو هذا أو هذه الحقيقة، وهي أن القرآن نزل على حروف أو على سبعة حروف. كذلك الإمام السيوطي في الإتقان يقول رحمة الله عليه: ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من الصحابة، وهذا الذي ذكره المصنف تبعا للتحديد. من هذه الأحاديث على سبيل المثال حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لبيته بردائه، أي أخذته وجذبته من ردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال عليه الصلاة والسلام: أرسله اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. فأقر هذا وأقر هذا، وهذا ما يعرف عند أهل العلم باختلاف التنوع، كذلك في القراءة كما يوجد في القياس كذلك يوجد في هذه الأبواب. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث هذا بصحيحين متفق عليه. هذه الأحرف السبعة التي ذكرتها الأحاديث قرآن أنزله الله تعالى على نبيه، تعد قرآن، وليس اجتهادا قصد به التيسير على الأمة. هناك من يقول أن الأمر يدخل إيش؟ اجتهاد. الحديث صريح: هكذا أنزلت. قول النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، بمعنى لا علاقة لقضية الاجتهاد في هذه الأبواب. إذن هذه الأحرف السبعة التي ذكرتها الأحاديث هي قرآن أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس اجتهادا قصد بها التيسير على الأمة في أخذ القرآن وتلاوته، ويجب الإيمان بها من حيث الإجمال، كما يجب الإيمان بها بما علمنا صحة نقله. بإشارة إلى ماذا؟ أن قضية الأحرف السبعة أولا لا بد أن نؤمن بماذا؟ لا بد أن نؤمن إجمالا بأن القرآن أنزل على سبعة حروف، لكن باعتبار الآحاد وحقيقة تلك الأحرف السبعة لا نؤمن إلا بما صح النقل فيه، واضح؟ إلا بما صح النقل فيه. إذن قلنا ويجب الإيمان بها من حيث الإجمال، كما يجب الإيمان بما علم صحة نقله منها من حيث التفصيل، ولا يحل الإقدام على جهدها أو جهد شيء منها إذا ثبت النقل به وإن لم يأتي على موافقة رسم المصحف. واضح؟ فما نخلط بين القراءة والحروف، لأنه قد تشكل كيف ولو لم توافق رسم المصحف. قضية موافقة لرسم المصحف ولو احتمال كما سيأتي معنا في باب القراءات، هذا في القراءة. وقلنا هناك فرق بين إيش كما سيأتي، ما هي الحروف السبعة؟ هناك أقوال كثيرة كما ذكر المصنف، قال وقد اختلفوا في معنى هذا الحديث عن نحو 40 قولا، خلاف طويل عريض في قضية تحديد معنى الحروف السبعة. سؤال، كيف كان نزول القرآن على سبعة أحرف؟ كيف كان نزول القرآن على سبعة أحرف؟ لم يكن نزول القرآن على سبعة أحرف من أول وهلة، يعني دفعة نزل القرآن على سبعة أحرف، هذا لم يكن ولم يتحقق، بل الظاهر أنه نزل أولا بلسان قريش كما قال عثمان رضي الله عنه، مر معنا هذا الحديث، كما قال عثمان رضي الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف، إذا اختلفتم، قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه. والحديث في الصحيح، صحيح البخاري. قال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز، ومطبوع الكتاب أتيت به مرة، وكتاب جيد في هذا الباب، قال رحمة الله عليه تعليقا على كلام عثمان رضي الله عنه، لما قال عثمان رضي الله عنه للرهط، لما قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت الحديث، قال أبو شامة معلقا على كلام عثمان رضي الله عنه، قال يعني أول نزوله قبل الرخصة في قراءته على سبعة أحرف. وهذا يدل على ما ذكرناه، على أن نزول القرآن على سبعة أحرف لم يكن دفعة، ففي بادئ الأمر نزل على لسان أو بلسان قريش. كذلك الحافظ حجر رحمه الله وفتحه يقول رحمة الله عليه إنه نزل أولا بلسان قريش أحد الأحرف السبعة، ثم نزل بالأحرف السبعة المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيرا، فلما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولا بلسانه أولى الأحرف، فحمل الناس عليه لكونه لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما له من الأولية المذكورة. وطلب التصور المبالغ كذا حفظ. وقال كذلك في تقرير كلام أبي شامة المذكور آلفا، تذكر كلام الحافظ حجر رحمه الله، ويقرر ما ذكره أبو شامة رحمه الله. قال الحافظ ويدل على ما قرره، ونقل كلامه ثم قال معلقا عليه على وجه التقرير، قال ويدل على ما قرره أنه أنزل أولا بلسان قريش، ثم سهل على الأمة أن يقرأوه بغير لسان قريش. يعني هذا مقصد هذا الكلام، هذا الذي كرر كما تلاحظون في كلام الأئمة لبيان مقصد من مقاصد إيش؟ إنزال القرآن على سبعة أحرف، هذا التيسير، هذا مقصد. ويدل على ما قرره أنه أنزل أولا بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن يقرأوه بغير لسان قريش، وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام، فقد ثبت أن ورود التحفيف بذلك كان بعد الهجرة، كما في حديث أبي بن كعب إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أضاف بني جفار، أضاف بني غفار يبدو في الهمزات والصاد المعجمة بغير همز وآخر تأكيد هو مستلقع الماء كالغدير، وهو موضع بالمدينة ينسب إلى بني فارس بكسر المعجمة وتخفيف الباء لأنهم نزلوا عنده محل يعني. إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أباط بني غفار فقال، والحديث هذا يعني أو هذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، وهذا كل كلام نقله الحافظ رحمه الله في ثنايا إقرار الحافظ بن حجر لما ذكره مشاور رحمه الله، ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح. إن الله يأمرك، هذا جبريل، كلام جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال اسأل الله معافاة، اسأل الله معافاته مغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. سأل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة الله عليه، وكان مما يعرف قولنا أن النبي عليه السلام رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. قال فإن أمتي لا تطيق ذلك. إذن هكذا نزل القرآن على سبعة أشهر، نزل أول خلاصة البحث، نزل أول بلسان لم يكن نزوله على سبعة أحرف وهلة بعثا واحدة، بل نزل أولا بلسان قريش ثم حصل بعد ذلك التخفيف كما دل عليه الحديث. ما المراد بالأحرف السبعة؟ كما ذكر المصنف ذكر جملة من الأقوال، بل قال وقد اختلفوا في معنى هذا الحديث في معنى الأحرف السبعة على نحو 40 قولا، قلت اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال. المصنف هنا قال وقد اختلفوا في معنى هذا الحديث على نحو 40 قولا، وقفت على كلام الإمام بن حبان يقول اختلف الناس فيها إلى حرف السبعة على 35 قولا، هذا كلام الإمام بن حبان رحمه الله. قال الإمام بن حبان أنه اختلف الناس فيها أي أحرف السبعة على 35 قولا. الآن سنذكر أشهر الأقوال، أشهر الأقوال. وهي أربعة، ما على ذلك محل نظر كبير. القول الأول، الأحرف السبعة سبع لغات للمعنى الواحد، سبع لغات للمعنى الواحد. إذن الأحرف السبعة هي لغات، سبع لغات للمعنى الواحد، وهذا بمنزلة قولك هلما كما ذكر المصنف تماما، تعال أقبل، فهي وإن اختلفت في لفظها فقد اتحدت في معناها. والمثل قلنا في حد المعنى هذا على سبيل الإجمال على القول أن الصحيح من قولين للغة أنه لا يوجد ترادف في اللغة. قلت فهي وإن اختلفت في لفظها فقد اتحدت في معناها ولم تتخالف. إذن هذا القول الأول. القول الثاني، سبع لغات منثورة في القرآن يتألف من مجموعها، أغلبه بلغة قريش، ومنه بلغة هدي أو ثقيف أو تميم أو اليمن أو غير ذلك. سبع لغات المعنى الواحد خارج عن القرآن، لأن القرآن كتب بلسان قريش، لكن هنا قلت سبع لغات منثورة في القرآن. إيش معنى هذا؟ لأن القرآن نزل، يعني عندما نقول أن القرآن نزل بلسان قريش، هناك بعض الألفاظ تجدها بلغة حمير، بلغة كذا، بلغة فهمت؟ فقيل أن السبع الحرف السبعة هي سبع لغات لكن توجد في القرآن. القول الأول سبع لغات توجد في القرآن وفي غيره بمعنى القول الثاني هو أخص من القول إيش؟ القول الأول. فقيل له المراد سبع لغة أو سبع أو الحرف السبعة. نعم بتأكد بمعنى. ولذلك احنا قلنا لما تقولوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل ايش؟ الغالب. هذا على سبيل الغالب والا تجدون بعض ايش؟ العبارات والكلمات في كتاب الله تبارك وتعالى تجدها في لغه اخرى. هذا كذلك على سبيل الغالب صحيح لكن هذا على سبيل الغالب ليس في كل مساله او في كل مفضل الله. القول الثالث سبعة وجوه من المعاني. قصد سبعة وجوه من المعاني. أولا الأمر ضبع الأمر النهي حلال حرام محكم متشابه الأمثال هذه السبعة هذه الوجوه لقصدها. سبعة وجوه من المعاني هي الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال. القول الرابع الوجوه السبعة للتغاير الطارئ على التركيب. الوجوه السبعة للتغاير الطارئ على التركيب بها اختلاف الاسماء بالافراد والتسميه والجمع والتذكير والتانيث واختلاف وجوه الاعراب واختلاف التصريف التقديم هذه الحقيقه راه مباحث خاصه في علوم القران. تقديم التاخير والاختلاف في الابدال والزياده والنقص اختلاف اللهجه في التفخيم والترقيق لا رأي. سبعة بالمثال النوع سبعة أبصر إذا سئل أحسسيها إذا سئلت فوق الاستقراء أتخط رجاء بسبعة هذا هو أنت يا لقص دي أنه سبعة باش بالنوع على اتحاد الخلاف كين حاصل شكرا في باب الترجم الراجح من هذه القوة أحتقي ركال وصحب الراجح من هذه المذاهب المذهب الأول شو قوله الأول وذلك أن الأحاديث المتوارثة الواردة فيه والتي هي طريقنا في إثبات الحروف السبعة بينت بوضوح أنه اختلاف حروف لا اختلاف معاني. الحديث تتكلم عن الأحرف تتكلمش عن المعاني نضح؟ إذا بغينا نختار القوى الأخرى نختار إيش؟ أنا أعتبر المعنى والأحاديث اللي هي بلغت التواصل كما قلنا تتكلم على الأحرف كلها المعاني. إذا قلنا والراجح من هذه المذاهب المذهب الأول وذلك لأن الأحاديث المتواتر الواردة فيه والتي هي طريق لإثبات الحروف السبعة بينت بوضوح أنه اختلاف حروف اختلاف معاني مقصود به رفع الحرج عن التالي من أصحاب الألسنة المختلفة كما قلت هذا بينته بوضوح أو بينه بوضوح حديث أبي بن كعب حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال حديث هذا سنذكره الآن حديث أبي في صحيح في صحيح جامع 843 وسبعمائة رقم الحديث صحيح جامع وأصل الحديث أصل هذا الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح من وجه آخر وليس فيه ليس منها إلا شاة كافر إلى آخره ثبت الإجماع. طيب الحديث حديث أبي قال شد رحمة صعبنا أبي بشتاب الجزر وحقيق قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها شكرا رضي الله عنه قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألم تقرئني آية كذا وكذا قال بلى فقال ابن مسعود ألم تقرئنيها كذا وكذا فقال بلى كلاكما محسن قال فقلت له فضرب صدري فقال يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرفين قال فقال الملك الذي معي على حرفين فقلت على حرفين فقال على حرفين أو ثلاثة فقال الملك الذي معي على ثلاثة فقلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف شبهنا حتى بلغ سبعة أحرف عند مسلم تتم الزيادة هذه لا توجد في صحيح الإمام مسلم ليس منها إلا شاف كاف إن قلت أصبح الآن غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما أو قلت عليما سميعا فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب واضح مسألة على أن هذه متعلقة بهذه الحروف متعلقة بالحروف فعلا لا بالمعنى إذن هي دعاء رحيما أو قلت سميعا عليما أو قلت عليما سميعا فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب كيف؟ أي معنى الأمر راجع إلى اللغة نتأكد ولذلك قلت هنا الشاهد في هذا الحديث لما قصدناه ظاهر وهو عود اختلاف الأحرف السبعة إلى هذا المعنى ودم ذبن الدائر هو عمر الثاني رحمة الله عليه يعني. ولغد نوقفه مع رقربة تطبع الشيخ أحمد رسالة قريب أسبوع لا وأنا قرأ لكم كلامه هو نظمه في المنبهة لكن قبل زيدك مزل وهو مذهب أبي عبيد وتعلم وأبي حاتم سجستاني اختاره الأزهري يعني هو مذهب ومذهب أبي عبيد وتعلم وأبي حاتم سجستاني اختاره الأزهري وصححه البيهقي ونصره الطبري جرير مكثير وانظر الفتح الحافظ الآخرين نصروا أقوى واحدة أحيانا أحيانا قد يقع الخلاف بين هذه الخطاب والذي يدل على الخلاف والسياق احنا جبناه في السياق مرة واحدة أحيانا قد يفرق الكاتب القائل بين قوله نصره صحاح أحيانا لا تدري دائما نصره صحاح معنى له وجه حي الخلاف معتبر القول هذا وجه صحيح لكن اختاروا غيره لكن كثيرا ما ترد هذه الألفاظ مرضع واحد هذا السياق السياق هو اللي يشكل شو المقصود تقول دان رحمة الله عليه نشيط طويل تكتبوا كذا ولا نشيلكم على المواد. قال والأحرف التي بها الكتاب منزل وكلها صواب على الذي أتى عن الإثبات فسبعة من أقصح اللغات جاء بها تكررنا لغات جاء بها عن ربه جبريل وقال قد خص بها التنزيل فقرأ بها أنت وكل أمتك فإنها تسعة في سنتك وكلها مستحسن وكافئ وكلها لمبتغيها شافي بأي حرف شئتم قرأت منها ووجه الحق قد أصبتم ما لم تتمموا آيات التواب وذكرها بآية العقاب أو آية العقاب بالتواب فإن ذاك ليس بالصواب فقرأ الصحبة بها الرسول فأقرأ الصحبة بها الرسول على الذي جاء به جبريل وقرأ الصحب بها زمانا إلى خلافة الرضا عثمان. علاش إلى خلافة عثمان؟ لأنه خلافة عثمان صار بلغة قريش بلغة بحرف نش واحد فكثر الخلاف والمراء حينئذ واختلف القراء في أحرف الذكر وفي اللغات فاجتمع الكل على القراءة بواحد من الحروف السبعة إذ فيه مقنع لهم ومتعة. هذا الاشتبيه الاخرى يشير الى ما ذكره الامام ابن حبان. يقول ابن حبان ذكرته هذه الحاشيه يقول لما خافت الصحابه من اختلاف القران او جمعه على حرف واحد من تلك الحروف السبعه ولم يثبت من وجه صحيح تعيين كل حرف من هذه الحروف ولم يكلفنا الله ذلك غير ان هذه القراءه الان غير خارجه عن الحروف السبعه. واضح؟ اذا في نهايه الامر صار القران لما خلصنا ذكره في مبحثي الأحرفي السبعة. طيب مبحث آخر اسمه عثمان والنصارى. ذلكم الرسم فيه ما فيه من الأقرار فيه ما فيه من المؤلفة المؤلفة حقيقة. يعني حتى الذين اشتغلوا بقضية القراءات وقضية الرسم على أصناف وعلى أنواع في دراياتهم في فهمهم لهذا الأمر. فهناك من يقول إذا سألته لماذا كتبت هذه اللفظة كذا يقول لك هذا بدل القيمة وفعلا القضية هي على سبق الأصل لكن أرفع منه علما من يعلم يقول لك كتبت كذلك وهذا النوع قليل النوع الذي يعلم هذا أرفع ولذلك أعرفه من دخل منكم يعني إلى هذه الأبواب ولجها لابد أن يحرص دائما على قضية التعليم. كتبت كذلك كتبت كل بدل بحمد الله المؤلفة بهذه الأبواب. نعم. فلا ينبغي أن نظن لأنفسنا أن نظن لأنفسنا التعليم وقد كتبت هو مثل ثاني وعلم في لقاء على قوة الروح كلها لا على قوة مكتب اكتفاء بشهرته. نعم. الحق. لعلة الانتهاك أقل ما يقال في مثل هذه الأفعال الكراهة. نعم. معنى رضي لك في الحاشية زيد خليل أبو خليل أحمد. نعم. مسألة فقهية متعلقة ببيع المصحف، هل يجوز أو لا يجوز؟ مسألة محل كلام، وكثير من الفقهاء والأئمة يشددون في هذه لا يجوز بيع المصحف. يلا تفضل. شو مخرج؟ يلا. ما يدري؟ أو لا تدري؟ تقبيل المصحف في خلاف في خلاف كتاب المشايخ المعاصرين من أهل السنة اختلفوا هذا باب الأمانة العلمية كثير من المشايخ يرون مشروعية هذا تدخلوا في عموم تعظيم الكتاب ذلك هم يعظم شعائر الله دائما يتفرغوا بذلك لا تقبيل لا وهناك أثر عن أي جريمة وقد أورده الإمام النووي رحمه الله في التبيان في أدب الحنابلة لكن الذي نراه هو توقف عن ذلك. سئلت اللجنة الدائمة عن هذا الأمر فقالت لا أطول هذا. كذلك الشيخ بن السويد قال لا أطول هذا التقرير. عرفت؟ لا لا لا الذين يجوزون قد لا إشكال حتى في المداومة. الذين يجوزون؟ أي نعم حتى إجريمة لا حتى من غير قضية التكرار حتى الإسناد إليه محمد لأن الإمام النووي رحمه الله أوردها مجردة إلى إسناد في التبيان أوردها مجردة إلى إسناد نعم أعلق الأمر هذا مباشرة إلى إجريمة فاش شوية من الإسناد مجيد لأن المعلق مش يضرر يكون جعل إسناد يكون بأبطه هذا هو على أي حال هذا هو التفصيل الحقيقي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر مثل هذه الأمور هذه يقول رحمة الله عليه لما تقول هذا أمر مستحب وهو أو أن هذا الأمر من فضائل الأعمال ولا بأس يعني بفعله لو ورد بعض الأحد الضعيف فيه أو بعض الآثار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية غير سبيل لماذا؟ لأن الإعمال تثبت حكم شرعي حكم الاستحباب فلا بد من إثبات دليل فيه يخصه لا لأن قضية هل القضية ديال يستدل بعمومات النصوص على مشروعية الفعل أحيانا بشرط عدم الديمومة عليه، لابد من الوصول مع قاعدة جريان عمل السلف. هذا هو الفرق بين هذه الصورة والصورة الأخرى التي تكلمنا. ثم حتى قضية الشيخ الباني رحمه الله القياس العبادات تفضل قياس، لكن مجلد ألفه بعضهم استاذ نجفته القياس في العبادات، ولكن بحجمين انا قريته لانه هو حتى هو باش غتمتاز الطالب باش يمتاز منه غير الاقوال، لكن تحريض المساله غير علاش هو مشى في تحرير واجب وجود القياس في العباده او لا يوجد، على حمل القياس هنا على المفهوم المعروف عند علماء الاصول المشهور كتب الاصول شنو هو القياس والحاق فرع بالاثبات الا بمسلم، هذا لا ماشي هو المراد هنا، لان القياس بمعنى الحاق الاصلين بفرعين لعله مشتركه هذا لا يدخل في العباده. فهمتي؟ ولذلك لما تقرا انت في كتب الحكمة اضرب مثال تلقى بحث المسعى الجبيرة بسبب المسعى الجبيرة او سجود السهو في النوافل كذلك يذكر هذا مازال المسعى الجبيرة من في اثار، فتبقى أدلة الجمهور على المسعى الجبيرة ايش؟ لان الحديث اللي كيف بتجابر بك زيادة في النظر، فتستدلوا باش بفعل عبد الله بن عمر بأثر عبد الله بن عمر وتستدلوا بدون ذكر بالقياس، تقول قياسا على المسح على الخفين المسح على العمامة يجيبوا هذا الدليل، هذا القياس هذا شو المراه ليش تنقيح المنار وتنقيح المنار هذا هو الجائز ما بشكل فكيف يفهم كلام القياس هذا مروي القياس المعهود، ولذلك تلقى الجمهور على المسح الجبير جابوها هذا ما يخرجوها، ولو تلقى مثلا قريت المراد شكري بمدخل المهم انا واحد الوقت اكثر طلبه العلم على هذا الجلاله ما هذا الرساله مقدمه ابن ابي زيد القيرواني تفوقها ماشي غير فرق كبير بين التراثري كيما طلبه العلم كنت واحد مسألة مثلا من السخنة طلبة العلم المبتدئ اللي نقول ليه كم الراجح على فين تدخل، لكن اختار المسألة المناسبة صاحب المنخلة شكل الأول على أنه إيش راح اعتمد غير على الراجح في نظرك عندي، واضطروا الإخوان باش تقرير ديال الشيخ أبو بكر الجزائري وإلا ترى أخطار كثيرة لانك تقرا راه عنده نظم اخر في الاصول، راكم شفتوا نظم في الاصول مرات شفتوا عنده نظم في الاصول هذا يصير شنو نجيب لكم نظم في الاصول تقرا كثير من القواعد الاصوليه تبني عليها الترجيحات، ولذلك هو يميل مدرسه الشوكاني وبتحال تميل هو هذا ها عنده شي كلام في اجماع هو كلام في القياس كلام في مثل في الصحابي في أمورك هذا الأمور هو تبني عليها، فعلى سبيل المثال لما جاء القضية سجود السهو في النوافل جيبوا لنا شي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد السهو في النوافل فقد قالت كيف سجد السهو غير بالفرائض، لكن العلماء جمهور هذا العلم على أن السجود كذلك كيف في النوافل، هو شنو دار؟ قال ما فيش دليل، والدليل ديال الجمهور ماشي هو الإجماع على تحقيق تلقيح المنام كذا يا طالب العلم وذلك دائما نقول لكم لا نعني بهذا الكلام التعصب للجمهور شيء هو المراد، اذا ظهرنا دليل في مخالفه الجمهور احنا ما الدليل، وهذه طرحت العلماء اذا كتب العلماء بين ايدينا كثيرا ما يخالفون مذهب الجمهور بشرط الحال يكون عندك سلف هذا شرط مهم انت ماشي مجتهد يكون عندك سلف، لكن ما عادت نقول الانسان يتهيب مخالفه الجمهور أمر الإنسان يتهيب لأنه غالبا ما يكون مع الجمهور الصواب، إذن فهذاك القياس باب العبادات المراد بيش المراد بيش تنقيح المراد. والمشكلة أنه اختلف في كل المعلقين في العبادة يقولون اختلف المقاعة أو القياس في العبادة شنو هو هذا اللي اختلفون نقيح تصور على عليها مهمة بدا خرجتينا فين دابا قلنا ها؟ قديس كبير من الصيف ها؟ أين الشيخ الله يخليه هذا الزر سميته أين النص أحمر ولكن شو المراد خطيطة زيد لا بلاكت لكن نقول لكم قضية مهمة احيانا ودي مشكله اخرى في الاصطلاح لعلك انت كان مرض تتكلم عليه انا شو اظن احيانا تطلقوا بعض العلماء على تحكي في المرض تتقوا عليه تحكي في المرض اي خلاص يا طيب نغيب بس تذكير باش تصور عليه ترى بروح عليها لان احنا كما قلت في في بل بعض المرض تقلبوا بعض العلماء تقلبوا هذاك انت نهضروا عليه هنايا من الان تحكي في المرض تعبروا عليه بعض العلماء بتحقيق المرض تقلبوها لان شنو كاين عندنا تفتيح المرض وعندنا تخريج المرض وعندنا تلقيح المرض هذه جماع اجتهاد شي اجتهاد ما يمكنش الانسان يفتح ليه منطقه اجتهاد بدون ما يعرف هذه الامور ثلاثه شيخ فهمتيني قال هذه جماع اجتهاد تلقيح المرض وتفتيح المرض وتخريج المرض تخرج المرض تجبد العلم يعني الحكم ما تعرفوش علته فالعلماء يجتهدون في تخريج علته تخرج لان المرض ناوي لا يعلق أنيط بكذا علق عليه ثم بعد تحقيق المرض هو التصور تقول ابن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وعندنا تلقيح المرض زيد شبر التصور شبر نكح المناط نوع من انواع الاستدلالات باللغه مجدين القول راه هو نوع من الاستدلالات بالعموم فهمتي هذا هو بمعنى هذا هو بمعنى الموافقه انا مستعفيها بمعنى تكون عندك مساله انت فرعيه فهمتي فتخرج من فرع العموم من مساله علميه الى مساله عامه لكن لابد من النظر العلم إيه تعاونك على واش كين هذا ممكن تحقق هذه المسألة هذه هذا ليه على واش شر هذا هذا هذا تكح المرض صار الإمام ابن القيم رحمه الله صار الإمام ابن القيم في العلم الفقهي ونص رحمة الله عليه على أن الاحتجاج به يجمع عليه بين نعم تقدر يختلف أحيانا تلقى اختلاف العلماء في بعض الجزئيات هذا ما يعنيش اختلاف تكح المرض تتكلموا عن قاعده ما تقيدها في الجزئيات واش دليلها تفتيح المناط ولا شي حاجه اخرى ولا لا يمكن اسقاط قاعده تفتيح المناط عليها هذا باب اخر وارد يعني بس نوع لا لا اصلا تعليم في حال قضيه تقبل كما قلنا هي مساله مختلفه فيها يعني بين العلمي لكن الصواب ان شاء الله تعالى هو الاولى وان هذا يحد من الاحداث من أو بمعنى آخر لا أصدق العقل ما في شيء تخرج لا أصدق بش العبادة أجمل أتحمق لله نتكلم على التقسيم. لا كون بتقول بالإباحة مغمرية ما الذي يقول الأصل هو العبادة بالإذن أنا معروف وألف فيها من صدق رسالة ما دعوة تسمية عندنا شيء حاجة ما طرف بالعالم اللي عندهم شوية يطولوا أحوال كيف؟ علي هذا لا وشوف هو الحقيقة أتى بقول لم يقل به أحد شيء يجب تحرر أنا لم يقل به أحد لكن بدأت نفسك بكلام العلم السلام مش كلام العلم السلام هو كلامه وش العلم السلام قال في الأصل العبادة الإذن هكذا مطلقا ولا تكلم عليه بجانب غير جانب تقسيم الخبادي للعبادة وحتى هذا الشيء أنا بنظري متواضع حتى كلام العلم تتحرر وش تقصد المعنى اللغوي ولا تقصديش المعنى الشرعي أنا سألت كنت قريبا في تطوان وجلست كان جلسة مباركة مع الشيخ بخبز حفظه الله وسألته عن هذه القضية وقال له قال لي يا رجل رجال راه العلم السلام تقصد المعنى الشرعي عيد انا ما نقول لي زعما راه قال لي لا قال لي يا رجل رجال يعتبروني قال لي راه هذا يقصد المعنى الشرعي وممن يعتبرون الشيخ الالباني اي خلاص انا عندي عندي عندي عندي تتبع الكلام المالكي لان المالكيه يعتمدوا على كلامه وبعد تتبع لقيت نوع من ما واضحش الكلام بعد المالكيه ما واضحش وخذيت انا نتبع ماشي المتقدمين مع المتخيلين لكن المتخيلين بحثوا هذه النقطه هذه لقيت كاين نوع اضطراب شنو تيقولوا شرعي شويه لغوي وبراسه كيما قلنا فشايف عندنا أن ممن اعتذر العزم عن السلام الشيخ مطروح قال الظاهر أنه كلامه في ماذا محمول على المعنى اللغوي شنو اللي دافع هذا الاعتذار؟ بعض نصوص العزم عن السلام بعض نصوص أنه حكم على بعض المسائل هي كثيرة بالبدعية وأنه لا تجوز مع أنه على وفق تقسيمه سنقول بأنها حسنة وش القرابة بعد ذلك؟ فقال بقول شيخين القرابة تقول هذا التقسيم واضح؟ القرابة تقول وقال به النووي وجماعة الحظ لحجر ينسب إليه الزاوية وقع الله يعني انت الحظ لحجر قصد تدور المسألة دابا المشكل اللي كان انه انا قرأت كتابا لك واحدهم سمع ثابت والمتغير ثابت طبعا حتى من المتغير والثابت والشجرة كثير من المقر واحد ألف كتاب سمع ثابت والمتغير هي رسالة عند الشاطبي خاصة وبدأ يقارن هو بدأ بالشاطبي وبدأ بالبدعة وكذا وجاب هو أنه قال لك يعني أخذ بهذا القول كذلك هو قول ابن تيمية رحمه الله وابن تيمية الشاطبي خالف جمهور العلماء يعني هذا الشيء اللي مشاري ابن تيمية فانه كل بدعة ضلالة رحمه كذلك الشاطبي رحمه الله باش الاعتصام تقول لك خالف فيه مذهب الجماهير ولما جيت نبحث هو انتبه الجماهير هذول جابوا كيف قلت لهم الجماهير هم ذو الجمهور عدم تحرير العلم ما هو جديد ولكن عدم ضبط الامور كنا من الجمهور السلام اللي قالوا هذا الرأي اللي ما تحرك حالة ما دفعين قلت مش فلاك مش طولة طالة تحولت صعد الباء قبل من تيمية وبحث دابا ولد واحد العقدة كثير من المخالفين للسنة عندهم من تيمية مصحية انتي وحتى احنا لما تبغي وصلوا لهم الشيء الذي نعتقدون بن تيمية اللي عندنا مشكلة تقول لي بن تيمية تقول لك واش راه جاب به جابوا بن تيمية بحال الباب العقيل حتى الباب العقيل تقول لك بن تيمية راه جابوا بن تيمية وجهه الحرارة هو بن تيمية ولذلك أعجبني الكتاب مؤخرا سماه صاحبه أدام إماراتي كويتي سماه ها لا خلي هذاك قصة كتاب بين يحيى القشري ان شاء الله. عقائد الائمه المالكيه. هذا هذا تجربه. جاب المالكيه اللي قبل بن تيميه، حتى واحد فيهم معاصر بن تيميه. كلها عقائد السلف. اللي جاب بن تيميه وقرر. حيت ما بحش دينا، الشرع القديره ماشي بن تيميه، قبل بن تيميه شنو دار؟ احيا عقائد السلف. لا قبل بن تيميه. والا هو راه ماشي جا وقرر. هذا وجه من الاوجه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كان مشتشف الأدب الشيء هذا في تصر الحق في حر ما ترى عنده ذكر الرسالة دي الجديد في المدى المالكي زينة ذكر زينة وجاب هذا ودي نسميه أنا تحرير المدى لو تتبعتوا هذه المقالة في الرسالة كيف ايش المدى بس احنا مالكية العين الرخص ما نختلف عن الأمر لكن كيفاش تكون مالكي؟ شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية لا لا لا لا هذا اللي كان في الحق خلاص هذا مش احنا ايش هو؟ احنا هو تحرير تحرير المسائل والقلم شو جو اللي نتكلم؟ ماشي ضروري يقولوا لي علماء مالكيين جاي انا اقصد لك ايوه تخرج المسائل وفق القواعد واش فهمتي؟ بحال بحال بحال بحال مثلا هذيك المقاله ديال ديال ديال ديال ديال اذا تعامل راجل مع المشهور في المدرسه قدام الراجل ضربت لها امثله جبت ست ايام من شوال وزبت ركعات ديال السحريه عند خطبه خطيب الجمعه وجبت الابط الثالث خلاص احنا عرفنا ما هي راجح من ذلك ايه بحث خليه كونها مشهورة ولا مشهورة احنا دابا تمشينا على ما هو مشهور عندهم انها هي من المشهور في المدرسة لكن ثلاثة الامور جوج الله يرضي عليك ايوه استاذ قضية القبر هي مشهورة انا هذا المقال هذا حطيته في حطيته في النص بدي نشوف بدي عاوز واحد متعصب من المدرسة وين بدي يثبت شنو يا ربي خير مشكلة شي عادي بس عفوا الله غافل كيف هذاك وانا ما تنقابلش بالمثل انا بصغي العلم انا ما كان علم ما تردش عليا عفوا لما تسيب هذا يوم تكتب على ان انت ما تتعرفش المذهب ولا اصول المذهب وهذا الشيء خلاف المذهب وجي قول لي بين وخلاص انا خطأ قول لي لا راه اللي قلت لي خلاف قواعد المذهب اصول لي على علم انا ماشي قلت لك انا راه اتيتو بالوحي انت ما تسالني انا راه اكتب حاجه ما تشوفش قد تبدع عليك فهمتي وسبحان الله ان انا ما ردت عليه ورد عليه بعض الاخوان وان هذا ماشي علم وجي هذا ما يروحش للرقاع فهمتي غير الناس اللي عاقل يقول لي قالوا لي ردوا عليه لا انا كل مساله مساله عندي فيها بحثنايا خاص كل بلد من المسائل وفق من المسائل لما تكلمنا على قضيه القبض شوف اش عرفت سبحان الله كثير من المالكيه الا الرسائل في بياني ان القبض هو الراجل المدرس بن عزوز على ذكر الزلف هيئه الناس هذاك المسناو اغمرين خلاص البوميا ثم طرق لها الكون وطرق لها الاعلام الشقق البحر والله طرق لها الصور الدفع السنه وجاب على انه وانقل كلام كثير من المحققين المذهب كاع مثل القرائيات وغيره على ان القبض هو الراجل المدرس ثم النقطه الطفرة هي قضية من القبر وقلنا جرك عادية أثناء الخطبة. كين رسالة لعبد الله بن مسعود يرجح بها على النار الأمر هذا راه هو مقتضى ماشي عبد الله بن مسعود الحي من أدلة دين المدارك في بيان أن في بيان في ترجيح سنية صلاة تحية المجد والإمام يخطب في مدار المدارك العزمين بشطاقة فالشيء الصلب هذا الثلاثي الصلب لها على أنه على أنه القول بالسنية والقواعد ده بقى واحد من علمه قبل قال لي أنت تقول أن هذا وفق الدليل وفق الدليل قال لك سيدي أنت مستشعر في وفق الدليل عموما ماشي الدليل وفق قواعد المدرسة يعني بأدب في قضية التصور التصور إذا المسألة كان متشقق يعني إذا تصور المسألة وفق قواعد المدرسة متشققة تصور بغض النظر على خطأ الإنجليزية ما نقص عن الإنجليزية لأنه ممكن خطأ في تخريج الفرعي لكن تصور المسألة وأصل علمي كيف بحمد الله موجود تقول ما تجيب لي لا أدرك ثم حفظ لي وما دبت تجيب لك أنت بعد أن يرفض وحفظ أدب كذب على الأخذ بعيني قل لي هو تحديد سليك خطبة لكن معروف المالكية يقدمونيش عمل المدينة على قبر نعم انا غير شوف انا غير بغيت يدخل معايا في العين باش نقرا انا بغيت نقول انا ضربت السمع مين قال لك بغيت تسمع قلت لي عمل اهل المدينه عند المالكيه كله حجه احنا نافذ هذا ومرتعي عمل المدينه عند المالكيه انقسم الى ما له يتعلق بالنقد وما له يتعلق بالاجتهاد ما له متعلق بالنقل هو الذي تنقل على وجه التواتر والاستفاضة هذا وجه مجدد على المالكية باتفاق العلماء مش كان في مبني عنده رسالة في عمل المدينة لا اسمته أبو الوليد الباجي وجماعة من هذا والقول الثاني محقول اجتهاد سؤال هذا المقدر الذي تنقوله لأنه ما تجيبوها على أن أولد بها حديث سولك القطفاني باعتبار انه خلاف ما جرى عليه عمله للمدينة وجب ديك المقولة دي من المالك باش في البلد فالشاهد سؤال هذا الامر الذي تقولوا راه عمل المدينة خلاف مضمون حديث سولك وعليه المقدمه من اوله الى بين الاجتهاد واش هو من النوع الاول ولا من النوع الثاني مستحيل يكون من النوع الاول اذا هو من النوع الثاني النوع الثاني من العمل المدني اللي يحكوا الاجتهاد في خلاف بين الحمل المدني لا ما عندي شيء كبير انا كيف كيف تحرير عندي انا اصلا المساله هذيك عرفتها كذلك على الشيخ الجري جري الشيخ الجري طنجة قلت ليه قلت لي شيخنا مسألة صلاة تحية المسجد عند خطبة الخطيب قلتها انه هو الراجل قلت لي نبحث الراجل المشهور وكذا ولكن اعترض علي واش اخر اعترض علي باش قال لي لو كانت هي الراجح لقالها انا تشكك في المدن انت حقيقه في المدن غيقولوها انا شنو كان ربي واش كلشي تنعرضو على الشيخ وتشوفو هو قطع انا قلت لي انا ربي كان هو ربما قال بها واحد من المحققين لأن الله تعالى ما تعهدنا بحفظ أقوال العلماء وإنما تعهدنا بحفظ الكتاب والسنة هذه الأولى ثانيا كثير من المحققين في المذهب إذا كان عندهم المشهور في المذهب وعندهم الراجح في المذهب تبلغهم ومع ذلك يأخذون المشهور عارفين مثلا؟ وده مذهب الشاطبي مذهب المازي غير المحققين الكبار بمعنى هو عنده الراجح يبلغ الراجح الذي قوي دليله المشهور الذي كثر قائله ومع ذلك ياخذ باس ياخذ المشهور اذا قدر يكون واحد من المحققين على المدن هو كيف الراجح اذا هذا الكلام ديالك تدخل بهذا الطريق مجروح. ثم ما المحقق من مذهب الحافظ بن حجر؟ شو مذهب الحافظ بن حجر في هذه المساله؟ شكون تيجي تقول باش تعرف كثير من الناس يستعجلون في التعليق بدي نجي على نجي تتصرف ولا يجرؤوا كيف تتصرعون تستعجلون مرحبا بالتعليقات العلميه التي تتربح العلم ديالنا. انا جيت ولدي خدام اللي تيحركني لكن غير يكون داكشي بادب ويكون لي علم بادب غير يكون علم. من المحقق هذا المشكله هو لما بحثت قال لي وتاخذ مكان من المحققين بحال الحافظ بن حجر انت خاصك تقول بحال الحافظ بن حجر مشكله انا قول عن حجر ذكرت انا ياتي اطلع المقال في الحاشيه تقراوا شنو شنو مذهب الحافظ بن حجر؟ مذهب الحافظ بن حجر في المساله من اختياراته تقول بخير يقول لك صليتي ما صليتيش ماشي اشكال هذا مذهبه. طيب انا لما تنبحث معك ان الراجح في المذهب هو مشروعية الصلاة وسنتكلم أنا على وجوبها ماشي نبحث في الوجوب الآن أقل ما وقال نتكلم على استحبابها مذهب المستحب إذا قولي ليس ببعيد عن قول الحافظ بن عبد البر. ثم أعتقدوا على الكتاب اللي قلت لكم مؤخرا ديال فكاهية شرح العمر قيس قيناه في العربي ولكن للأسف أنا كنت أهمس حتى هو ما كانش صور هذوك المجلدات واش دخلت الصلاة ولا ما كانش دخلت كاع باقي شي حاجة أخرى ديالك أنا كنت فهمت لأن قريت فيه بحث طويل وهمت ظننت وهو هذاك وليد الدار وراسو ما كانش رجعت أنا لما خديته غير خديت هذاك الكتاب وراسو الدار خديت هذاك اللي تحت مباشرة لأنه فكاهي من كبار المحققين في المجال رجعت لما خدت الكتاب بقيت على ترجح الفكاهي قول السني وتبقى كلام من دقيق العلم شرح العمدة تنقل ورقضاء هذا الكلام إضافة لأن مباحث أخرى وأن حتى تأويل حديث سليك لم يرتضيه كثير من المالكيات حال القرطبي في المفهم شرحه على مسلم قال لك أولوا بعض تأويلات أصحابنا في الفرع المالكية يقول لك إن شئت أكتوبات التأويلات فليس لازم أشار إلى هذا قضية عدم مسلم صحته مردود عليه ما أعطي علاش الحديث صحيح الإمام مسلم هنا غادي تشدوا لابد تشدوا المالكية في صحيح مسلم ما نقدروا نقدموا بعدا ثم حتى القرطبي رحمه الله حتى لم تجربهما بعض المرات تجي ضرورة في إطار المالكي إطار المذهب المالكي وعلماء المالكي أنا رجعت أو ثاني القرطبي بجانب عميد لما جاب حديث قال وهو حديث صحيح كأنه يرد على أصحابه يقول لك حديث صحيح إنه بس قضياك هذا الشيء كامل ما يبقى خرجنا هذا الشيء كامل من ذلكم تفهموه باش حتى تدخلكم من المذهب تفهموا كيفاش نقشر هذه الأمور لأن أصل هذه الفكرة هذه أنا ما هذا الموضوع أنا لما طرحته على الشيخ الخبزاع شوف وجهة نظر أخرى يقول لي المالكية شوف قال لي المالكية المتأخرين أنا لا أوافقهم على هذه الحالة على هذا الرأي لكن هذا رأيي يقول هو المتأخرين للمالكية لا يعتبرون لا دارين عندهم غير عمل عمل جرمي العمل مثل عمله هذا قول أنا لا أعتبر هذا القول هذا هو الشيخ عنده نوع شدة مع المالكية انتي وأنا لا أستبعد صورة من الغماريين ترجيحاتهم بعض الغمار حتى لا يتبين المدارك هي رسالة قيمة تخرج مسألة على أصول المدارك لكن لم أوافق المؤلف حدود رأيي في شدته المالكية قبل القرآن هذا يطحن هنا يطحن مركين كبار المالكية مصلحة تنزل مدنها تقولوا من ذلك رجح بدون وعري ما صار انتي رجح خرج مسألة على مقصود الوصول وابحث مسألة علمية ايش بدد ورحتت الإحالة عليها شفت وعلق ما عدم وضع في المؤلف شدته على المالكية يعني على وهذا في سالة أحال على الشيخ مشهور الشيخ بن المدارك حال على الشيخ مشهور يتحفظ فيه الكتاب الإشراع قد يعدوها محقوق قدسة المجلدات وضع أولى ستة شار يعني ارتضى الرسالة يعني من مضى الرسالة ارتضى في القطب الرسول عند ذكر رسالة التعرض بالراجح في المشهور كذلك اعتمد على رسالة المدارك ونص على أن نرى الراجح في المذهب هو تقدينيش أما قضية هي من شوال اشتادك لك علق عليه سبحان الله قبل مهدا بدأ نسألنا بها كلام طويل واش الإمام مالك رحمه الله بلغه الحديث لما نروش هذا قول الحافظ بن عبد البر هو من المالكية يقول بعد الحديث يقول لم يبلغ مالك وارتضى حسن الشاطئ رحمه الله ايش بغي يقول الحافظ بن عبد البر يعني لا بلغه استعمل به اذا المقتضى القواعد المدرب ناخذ به هالراجع لك لا كي اللي ترد على الحافظ بن عبد البر فعلا كي اللي ترد بالمالكية على الحافظ بن عبد البر وانه بلغ من مالك لكن اخذ بقاعده الدريعه ياك الدريعه لما تنقولوا هذه المساله هذه ممنوع تفعلوها بالدريعه شو معناها ان شاء الله لا من غير ما شيء يطلق خلي هذا قبل منها هذه جايه لكن قبل منها يعني على ان الفعل في اصله جاهز ان شاء الله كيفاش تقول لي انت ماشي في المدرسه المدرسه مقتضى خصك انت القاعده الذريعه على ان الفعل في اصله راه مشروع لكن شنو علم مالك رحمه الله دابا بقى هذه العله زاد ولذلك العياش العياش هذا من المتاخر المالكي عنده رحله في العياش لما جاب هذا الفتوى مالك لما جاب هذه المساله هذه قال ومالك بنى على علتي ابن الجهال ان المساله متصله بالفرد والتجهيل قال وقد بنى هذه العله بالزمان حتى الاجمالي والمالكي وما عندك ما تشتي المهم تفضلنا الامر هذا العله الدال اذا شنو نرجع نبنيو على غنطونيش وصول المالكي فهمتي هي اصل هذا الموضوع عموما فكره ديال الحكريه من مساله الروح سيد الروبي مربوط وهذا رجل كمان سيطرع رجل سيطرع على خلافنا معاه الشعرية وكذا الله لكن رجل عمو أنا ذكر رسالة ديال المذهب المالكي لماذا؟ أنا ذكر رسالة ديال لأن لك طرف الشيء يضم الجو اللي احنا فيه الجو والمتصور الممارس الخارج السحرة كما ذكر الجو اللي احنا فيه والدعوة المالكية واش دعوة الدعوة المالكية واش على وفق قواعد المالكية أمر معروف فاش قلنا بشكل لا شعر ففي هذا الجو كان ما تتخرج الرسالة المذهب المالكي لماذا؟ قتل ما عرفت على الشيخ الفري لا لا شيخنا فهمنا هذا الرسالة في الجو فهمت تكريس الضعف سيبنا ما قصد نتكلم زبع ما قصد ولا نجد أنا أحسن بيضل أكتبه على هذا المسائل العلمية والاكتب لكن بغض النظر دفعتي لي انا وقرب انا نتوما هو دابا عندي نقول دفع لي هذا الوقت دابا خرب على شنو كنا فيه اللي تهمنا هو البحث العلمي انا من مجرد قريت الرساله فهمت ان الرساله في هذا الجو انا قدام انت ماشي الجو ديال العلم وكذا ما تريد هم امور نبحث ليا ندير رساله ديال المذهب المالكي لماذا راه على فوق دماغنا بالزمن الذي في مالكي كيفاش تكون مالكي اسمي الرئيس العلوان الله قبلي هو ضبط الضوابط التمد هو المنضبط ترى ليس العيب في التمد هو انما العيب في التعصب وانا قال لما كانوا على المنضبط في حال اشي مش بل طالب اللي شوية كذا هم الامور هذه وحاولوا يتصورها بصورة جيدة مهم سبحانك الله ما تخلصيك هذا بشكر هذا بشكر والشيخ رحمه الله بدأ بمذهب الإحياء والشيخ رحمه الله عليه كثير ناس ما فهموش والشيخ عنده نصوص مصرح فيها ببداية الطالب بمذهب المذهب ما عندوش مشكل الشيخ هذا الأمر هذا ولكن يقول لك ما تعرفوش ولا ما يعرف ولا شو مشكل ولكن الشيخ اللي كثرات يرضي على متعصبه بداو الناس يفهموا تيقول لك الشيخ في حرم المذهب حاشا وكلا الشيخ في حرم المذهب يا اخي الشيخ بعد كلام الشيخ وتسمع الشيخ في حرم غير الشيخ سرعان ما تنصدر حتى من الاحلام الشيخ طريقه طريقه من الحديث ولا كما يعرف العلماء بمذهبين من الحديث لا يكتبون الى مذهب شو المخالف على قول بعضهم تقول البخاري كان شافعيا لا هو قلال، شوف قلال، ما الناس اللي ينتسبوا لكلمة الحديث وما عندوش واحد ينتسب للمذهب الظاهر ومشهور قلال، فهمتي؟ وداك العلماء ما ينتسبوش قليلا انك كنت تنتسب للمذهب، راه علاش نرجعوا ننظروا الاخوان نرجعوا لهم معلومه في اعتقاد ياك محتمل بعدكم في العقيده، ارجعوا لي هذه اللقطه وشوفوا واش قال ابن قدامه فاش في انتساب المذاهب وانهم شروع وجائز، وشوف اش قال على الشيخ ابن عثيمين في شرحها، شوف غير تقراها. شوف يا شيخ العثيمين في شرحها وانا الامر ماشي اشكالي، لا اشكال، ارجعوا لانتساب المذهب في الكلام ابن تيميه في الاقتضاء. هذا الانتساب هذا يجب مشروع يجب يكون مذموم كذا وكذا. فالشاهد ان الشيخ ينتسب عموما لمشروع لا ينتسب الى طريقه ائمه الحديث، سيرش المذهب، وهذا لا يطير هو امام. لان نحن لم نقول واش الحق لا يعرف الا عن طريق الانتساب المذهب. قال لكم رجعوا وصحرت على البلال للشخص حرر ما تقلق شريره حرر ما تقلق المذهب وانتساب المذهب لأن قبل المذاهب قبل المذاهب ما كان قبل المذاهب شو كان؟ هذا هو اللي نروح عليه احنا دابا راه هذا الشيء الكريم راه انتصار للمذهب انتصار لا لا لا لا لا انتصار للدليل لا يلزم منه عدم انتساب المذهب هذا راه خلاص المذهب لا ماشي اشكال دابا راه قد تخالف المذهب حتى في بعض اصوله لو كرزوا غير المقال الخلي بدل المسألة جبت نتكلم انايا على تبصيرا للامام الخلي المالك عابوا عليه وتقول حتى فوق ضحية المضمون عابوا عليه ايش؟ عابوا عليه على انه تيلقموا عليه بعض المالكين اللي جاوا بعده تيقول لك قدم الزقام هذا مالك علاش؟ حيت خالف مالك في بعض الاصول ومع ذلك ينتسب ينسب الى المالكي الى المذهب فالمخالفة وصلت ابن عدن من الإحلام ما تكره هو الكلام في مذهب الحنفي قال خطر تكون مخالفة حتى في أصل العبرة في الانتساب باش ارجعوا لواحد الكلمة ديال القاضي عبد الوهاب المالكي نقلها عن السيوطي فردوا على من خلال إمام ادعاء من اجتهاد قد سد فشوفوا كلامه رائع ونقلوا هذا الكلام كله ديال القاضي عبد الوهاب المالكي نقلوه مشهور حسن حفظه الله في مقدمة تشكيل الإسراء وانها في الموافقه للمالك اللي بقى الموافقه للمالك اللي مذهب المالكيه ماشي موافقه مجرده وانما اجتهدنا فوافقناه فاش تقول قال لك اجتهدنا فوافقناه فهمتي دابا فلما تنقولوا حتى حتى حتى الكتاب ديال الفند الله تعرفوا الفند الله مالكي هذا مالكي كتاب ديال تهذيب المالك راه طبعا فوق هذا راه خمسه اللي راه شكوا وقربوا الشقيق الشقيق البوشيخي اللي ضم على هذا راه كاين جاب واحد المقدمه فيها هذا الكتاب هذا راه هو معروف غير ماشي متعصب هو ما بيدير اللي ماشي متعصب وعنده شي كلام تدم التعصب رائع ومع ذلك انتصر كيفاش غنجمعوا انتصر المدرب انتصار هذا هذا مصطلح قدرت تعدو مصطلح عربي عند العلماء لما تقول انا انتصر المذهب لا يعني موافقة في كل مسألة في مسألة كيف انت تخرج من خرجيش لفعل اشتهد لك اي خلاص العرب لان اول اصول من خرج العلماء من تتبع من تتبع خرج الاصول واختلفوا اختلف الملك اختلفوا بعدد اصول مالك قرب عنده لا هذا في الثمانية والسؤال ايش تكشف هذه حاجة فالمسائل اللي قبلنا هو التحرير احنا شي جبدناه من الخطب الرسولي لما حلف على مسألة في الجزء من المذهب المالكي هو كان يتبه لهذا الامر المذهب راه احنا من المسائل اللي معروفه عند العلماء ما يعرف بعلوم المذهب في كل مدرسة تلقى عين ضروري تمشي عند تمشي عند الحلال تلقى عين تمشي عند المالكية تلقى عين تمشي عند الشافعية تلقى عين تمشي عند الحنابلة تلقى عيون تلقى عين وتلقى أقوال ايش؟ جادة تلقى أقوال ايش؟ ضعيفة تلقى أقوال وقال لك مالك يخرج على اصوله، حتى ذكر يخرج على اصوله، احيانا تكون تخرجش، احيانا تكون تخرجش، خطا ماشي صحيح. وكثير من الامور نسبت لمالك هي غلط على مالك، كتجي كثير. ارجوك يا ابن تيميه رحمه الله في مجموعه الفتاوى حرمت تقريبا كثير من كثير، وانت تقول نصهم في المذهب ولا وجههم في المذهب، في فروق بين هذا الشيء، هذا الشيء كامل حرر الامر. شوفوا باش تحرر وخرجوا وفق القوانين، لان القواعد المالكيه راه ماشي باطله. راه ابن تيميه كان يمدح اصول مالك، بل اعتبرت من مراقبه صحه قواعده، من مراقب ابن مالك. ارجعوا الكلام الذهبي في تذكير الفرق في ترجمه مالك، جاب المراقب شفتوا ولا بعد الخجل الاخرى، قال من مراقبه صحه قواعده. هذه الدرجه انا قواعد اخرى باطله، لا الشاهد راه خصكم تمشيو وفق هذا الاطار، لكن ما يسلق تقطع الحال ما تنصحش بها كذا يدخل مع متى اوليات باقي ما حكمهاش وتبقى تصلح. ولكن الشاهد عندي ان يكون عندك هذا الفكر باش تدخل خذ راسك زي ما قال، باش كل حاجه راه باش رياضه. وان كان راه كثير من هذه الامور حنا نقولوها من اي باب، راه ماشي من باب ان هاد الناس فعلان راه غادي يمشيو معاك وضمن راه غادي يمشيو معاك ما والو الا قليلا من رحم الله. لكن الغرض ماشي كامل هو الالزام، مابقاش عليك ترجع هذيك حنا ماشي تتحرم من الله، ودابا ماشي مابقاش كاع هذيك راه غادي تحرم من الزمن، غادي تحرم من الزمن حنا مع المزمن. شكون اللي قال غادي تحرم من الزمن؟ ايه دابا ولا ماشي قليل في السعوديه اي دابا هذاك الشائع، دابا هذا الشيء كثير عذر وما فيهش عذر باش كنا منصفين. لا خلي دابا حتى طالبين، شي طالبين كاين حالات يضروا ما يمكنش، ماشي اختيار ابدا. انت دابا مبتدئ دابا لا تحاول تبغي غير راسك، دابا تبغي مولا كتاب تجي تقلب، واش حنا خدمنا مذهب ديالي؟ هذوك الناس اللي راه خدموا دبو هنا كاين شي جانب عضو تلقى مثلا الشرح بزاف شرها الشيخ بن عثيمين وصلها وجابتها راجع كتقول له تحفظ. هذا تبغي غير تعبد مولاك بالغرض وتعبد شنو الراجل مسألة تلقى هذه المسألة من رسائل كتبهم تشرح. حنا لا تيجي وحنا لا تبغي عليك تقول لك استاذ كتب دين لا تتحقق ما تجيش وتبقى الامور هكا واش واحد تتحيلوا على خليل مبتدئ الحيل ولا لا خليل رحمة الله عليه كله الغاز ودابا حتى واحد اعترض عليا على المختصرات، فكرت لي في العتق راه واحد اعترض عليا قال لي وعلاش هذو انا حديت بعض المختصرات المدرسة، وقال لي هذا ماشي مختصر هذا شرح. قلت له هذا المختصر هذا تجي لي ما معنى المختصر عند العلماء؟ دابا هو تيظن هذا اللي اعترض ظن المختصر خصو يكون فيه ثلاثة اوراق ولا عشرة، راه قدرت تقول فيه مجلدات ثم مختصر، لأن المختصر ماشي وثم المختصر ماشي ضروري يكون مختصر من كتاب، كاين مختصر من كتب، أحيانا يكون مختصر ماشي من كتب كاع، خصها من أقوال العلماء الذين تلقى عنهم. وعلاش نقول لكم قراو؟ ودابا علاش نقول لكم قراو؟ راه لهذا الشيء تحرم الغرض. شوف دابا هذا الشيء غير هذا كلام حمار وهذا شوف دابا شفت بخير هذاك الشيء عذر رحمه الله عليك. يعني شوف هو انا صفقه لنا الدكتور فريد كاين شي كلام ما تيقصدوش على عموم، وانا وصلت له الخبر حتى انا رديت عليه فهمتي، ولما رديت عليه ما بغيتش نكتب سميتي في المقال باش يبقى، لان بغيت نخسر مثل هذاك الرجل فضل الله عليه. دابا حنا سبحان الله العظيم ما جلسنا، انا كانت نيتي باش نجلس معاه قبل الوفاه ديالو، لكن قدر الله ما شاء. وصمر يعني وعجب به فهمت ودي يمكن على الرقى الذي قسم قال لي كان قبلكم مصطلح مصطلح بدي بصورة نظام العلاج بصورة ديالو مصطلح بعد تعجبوه هذا كله وكنت حريص على اللقاء ولما بحث انا يا الله عليك احسنت الظن به قلت على ان الرجل لما تكلموا معي مع الاخوان وكذا قلت ان الرجل يتكلم على مجموعه فيديو احيانا الانسان ما تنتابش في الكتابه وقع الخطا اللي ممكن نقول وقع فيه ودعني وفعلا كاين شي اخوه الاساس والسلفيه في الكنائس خليت لهم طبقه الله يعينك راه لا علم لا اداب لا اخلاق سلمى تدي كتب مجموعة حلالة تهضر عليها فعلا ما تحتاروا لك الأدب فهمتي ولما فعلا نشوف شي إخوان نهضروا معاه وكذا وكذا وشي راه ما فاش عندك فعلا تقول لهم لا والله ما بغيتش تقول لهم شي راه خصك بعض الإخوان فعلا هو يا رسول الله ما بغيتش تقول شي وإلا راه هو رجل عين فهمتي لتعليق على كل الاخطاء يعلق عليك شو هذا الشيخ يجيب لهم اشياء تقدر تجيب لهم فهذا كان يجي من برا اما انت بتتكلم ثاني تقدر من ثاني يعتمد على الخطوه اللي نفسه مع لا حتى مو باش نقولوا صراحه دابا شي اخوه ديالنا ربطوا شكون اللي مربطيت ربطت على بعض النقاط ما نهضرش على كل شيء حيت كاين شي امور انا اعتقد انه صعب نقول على العرب وكاين شي امور الا بغيتي ترد عليه فيها ما غاديش تفهم تلقى يقرا ما يفهمش هذاك راه سبب المثال شي خوك غادي يغلطوا دونك يغلطوا هو جاب على ان هي الثلاثي ما خدمش المدرسه بعض الاخوان ممكن يجيبوا يقول لا حنا نخدموا المدرسه شنو دليلكم واش تبغوا القدره كان القدره ديالنا كتقول لنا خدمتوا المدرسه بعض شنو المدرسه الشيخ المغراوي كان يشرح الموطا فلان كيف يشرح هذه الرسالة هذه خطبة المدرسة الشيخ مشهور شخص الإصرار شو قادر ماشي مالكي واش مفارق أنت تتكلم على على على على على الأوروبو تتكلم على هذا تتكلم على المغرب ما تتكلم على سنفي اللي خارج المغرب نعم كان شي أمور قالها في بلدي قبيحة وشي جولة كان شي أمور إحنا من الغرب دائما الإنصاف تقديم واش بيحنا نخدم لنا المدبكات لأننا انا ودي يهضر لي هو هو كما ما كاينش انا داك الخدمه ماشي انا دابا حنا الغرض هو وقع في يعني الخطا اللي وقع فيه انا ردت عليه في واحد النقطه مهمه اللي قد يتصرف انا ادعي هو وشي شي خبزه قال لي شي كلام اخر انا بغيت شي يخلي دابا هادشي كلام قال لي كلام قبيح وصله قبل وفاته وحنا شي بغيش ندخلوا فيه هادشي كلام كي خصو تثبت شو كاين فهمتي انا رديت عليه هذا الباب ديال التصوف هذا كاع المرق واش التصوف الذي يلمه هذا فيه وجعك المهم هكا بين بالادب هو دابا المشكل لما يوصل الرب يعجب يقول لك تكلم بعيد غير المشكل اللي كاين حنايا كنقول لا هذيك هذيك تنتقى مع الخلق قرب عنده وبين لك لعله راه وصلوا عليك خلاف ما كاين وسير انت بين لك انا كنت قلت لك انا ما كنتكلم على واحد المجموعه تتكلم على واحد المجموعه الدين ديالك وفين هذيك المجموعه فين انت راه كاين واحد المجموعه دابا تقول لك شنو من هذا كاين شي مجموعه الان جبد لي بن عاشر يطريك هذا ما نجم يجي بالي الوالد شوف الراجل اختي هذا شوف اللي بحال شي حاجه تختلف في صحبه تاع الحمد انا راضي تقول لك هذا تقول لك هنا قال العاشر الثاني خالد في كذا وخالد وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.